بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصغر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة التبوذكي اسمه موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة أن مطرفا يحيى بن الشقي قال فضل العالم أفضل من فضل العبادة فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع. يعني موقوف كثير في هذا الباب وربما يرسلها من أهل الدنيا في كتاب الورع يشدها. قال وحدثني عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال وحدثني موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة المتقدم قال حدثني أبو هلال الراشدي